وقيدون قال والله ما تقول لك هذا حتى تقسم لي بالله ما ترك درهم ولا دينار فاقسم لأن هذه الموجودة. قال هذا ابنك سرق المال في الشام وتسرقه انت هنا والله انه لبيت مال المسلمين. فاطلق القيد وهذا ثابت ومن شاء منكم فليعود الى كنز العمال. غفر الله للجميع ورضي الله عن الجميع. لكن قصد الفراسة الإيمانية يقول سفيان قد مر معنا الثوري انت في الشمس يقول اذا حدثك محدث وراد يضيع وقتك لان بعض الناس ترى مشهور بتضييع الوقت هو ضيع وقته ويجي يضيع وقت المسلمين حتى يقول يا اخي طفشنا تعال نقضي الوقت تعال نقتل الوقت يا اخي تعال نتحدث كذا حديث بارد حديث خامس حديث رخيص. فقل له انت في الشمس لان الشمس تجري لمستقر لها وتأخذ من أعمارنا فانت في الشمس. الفارغون لصوص الوقت ما برحوا يقضون أعمارهم لهوا وإغواء فاهجر مجالسهم واترك نواديهم أما تراهم لأهل المجد أعداء. الفارغ لص يريد أن يسرق وقتك منك فاحترص منه وهو قده أنت إلى حفظ الوقت. إذا جاك رجل فضولي فقول يا أخي خذ من الكلام لكن اخرج به في قصة في ذكر الله عز وجل في فضل التسبيح في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في بر الوالدين في زيادة الإيمان في نحو ذلك. وإلا بالله عليك أنت لو سلمت وقتك لكل أحد الله لن يصفو لك وقت. وإن يعرف بعض الناس أنهم هواني ضياع الوقت وإنهم يتفاكرون حتى إذا يستعظم قال الحمد لله يا أخي والله أن فاهمين الدين الحمد لله وإن حضرنا محاضرة قبل المغرب يكفي يعني. وإن حدثت أنا واحد عن عمر بن الخطاب قال والله أنا عارف شرف عمر رضي الله عنه يعني ثقلت علينا وكثرت علينا. فنسأل الله أن يجعلنا وياكم من يحب الذكر ومن يهوى الفضيلة. قال أهل العلم نوع الأعمال في اليوم والليلة ولا تكون على وسيرة واحدة يعني اقرأ مرة وصل كما سلف معنا وابحث وزر ومنها أيضا تفكر في آيات الله عز وجل الكونية. يقول أهل العلم مر الحسن بقوم يرقصون بعد صلاة العيد. الحسن البصري لإمام الوعظ قال إن كان الله تقبل منكم فما هذا جزاء الشاكرين وإن كان الله ردكم فما هذا فعل المحرومين. يقول أحد أمرين إن كان الله قبلكم غفر لكم فهذا جزاء الشكر وإن كان الله ردكم وما قبلكم فهل هذا المحروم هذا فعله. بالمناسبة يقول صاحب صفة الصفوة بعض العلماء فتح الله عليه في حب الخير للمسلمين وفي الحرص على أبناء المؤمنين حتى أنا أسمع بعض العلماء يقول والله إني إذا رأيت ابن وشاب انحرم كأنه ابني أنا وإني أتأثر كثير وصدق بعض الناس ترى فيه من الرحمة ويقول إنه إذا رأى ابن انحرف كأنه ابنه هو لأن الأصل في المؤمنين يكون كأنهم أبناء رجل واحد. أنا اليوم تذكر كلام ابن تيمية يقول في سورة الأحزاب وقرأ أبي بن كعب سيد القراء وهو أب لهم وأزواجهم أمهاتهم وهو أب لهم هذا قراءة أبي. قال فأبونا يقول ابن تيمية فأبونا الرحماني الرباني هو الرسول الله عليه وسلم وأبونا الجثماني من الجسدي هو أبونا الذي ولدنا من صلبه. فالأفضل في الأبوة ذاك الأب النبوي الرباني وليس محمدا أبا أحد من رجالكم لكن قصدي في العلم والإيمان والرسالة والهداية. فجزاه الله عنا خير الجزاء وخير ما جزى نبيا عن أمته. فهنا يقول إن أحد العلماء مر بقوم يرقصون في السفينة شباب يعني في أول أعمالهم يرقصون ويغنون ويدبكون. قال اللهم كما أضحكتهم في الدنيا فأضحكهم في الجنة. يقول ودنا يهتدون الناس كما أضحكتهم هنا راكبين قارب ويضحكون ويمرحون. قال كما أضحكتهم يا ربنا في الدنيا فأضحكهم في الجنة. لأن بعض الناس حسفا وسوء كير لا صلاة ولا قراءة ولا تلاوة ترى يضحك 24 ساعة وتجد واحد صالح يقوم الليل ويصوم النهار ويصلي الضحى ويبكي على ذنوبه. يقول أبو حنيفة كان يقوم الليل رضي الله عنه وكان يصوم النهار وهو إمام من أئمة الإسلام الذي له قدم صدق في الإسلام وله إمامة وله مكان الله اجمعنا به في جنات النعيم. فأبو حنيفة أزعجه جاره كما تعرفون جار عربيد ستير مؤذي يغني ويدبق في الليل ويرقص. أضاعوني يمدح نفسه ما شاء الله قبيلة أضاعوه أضاعوني الله أكبر يا هذا الكلب أضاعوني وأيفة أضاعوا ليؤمي كريهة وسداء ثغري. لأنه إذا شرب سكر شاف السندلية وقام يغني كذا. قال فلما ذهب عقله قال أضاعوني وأيفة أضاعوا يقول الله ضيعوني الناس الأمة ضيعتني وأيفة أضاعوا اليوم كريهة إذا جاء الحرب وسداء ثغري كنا أسد الأماكن التي أوضع فيها. فيصبر أبو حنيفة ولا يقول شيء يقول له جيرانه قال له هذا الجار له حق ما

على هدي النبي.